بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع 14 من ذكرياتي في بلاد اليمن، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالها وأحوال أهليها، اللهم آمين. انتهينا في المقطع السابق من الحديث حول التعاقد في التربية والتعليم، وأن المرة الأولى التي عقدوا فيها الاختبار اسمي لم ينزل في الكشف الخاص بالعشرين مدرس، ولما رجعنا إلى مستشارين المادة في وزارة التربية والتعليم فأخبرونا بأن يعني ستكون هناك اختبارات أخرى لبقية المدرسين الذين لم تنزل أسماؤهم في هذا الكشف. ومرت عدة أسابيع ونحن طبعا في حالة نفسية سيئة بسبب عدم التعاقد إلى الآن، على الرغم من أن هناك أشخاص يعني آخرين قاموا بالتعاقد معهم، وإن كانوا قد وزعوا في أماكن بعيدة وأماكن نائية، ولكنهم أصبحوا الآن متعاقدين، ويعني بدأت رحلة الوظيفة والتعيين في وزارة التربية والتعليم اليمنية. ولما أتى اليوم المحدد، ونحن طبعا في كل يوم كنا نذهب إلى وزارة التربية والتعليم وإلى قطاع التعليم وإلى معهد المعلمين لكي نتابع الأخبار التي كانت تتغير من يوم إلى آخر، يعني في كل يوم كانت تنتشر الإشاعات وكانت تنتشر الأخبار من هنا وهناك بأن باب التعاقد قد أغلق، ثم بعد ذلك بأن باب التعاقد قد فتح، بأنهم قد اكتفوا بهذا العدد، ثم يأتي خبر آخر بأنهم يعني لم يكتفوا بعد وأن العجز ما زال قائما وأنهم سيقومون بالتعاقد مرة أخرى، وهكذا كنا في كل يوم وربما في كل ساعة نسمع أخبارا جديدة عن التعاقد في وزارة التربية والتعليم. حتى أتى اليوم المحدد وأخبرنا الأستاذ خليل جزاه الله خيرا بأن هناك اختبار سينعقد مرة أخرى، وقاموا بتحديد اليوم والساعة. وفي واقع الأمر يعني استفدت من نصيحة أحد الزملاء بأنه ينبغي أن ننظر إلى الكتب الدراسية الخاصة بمادة الاجتماعيات وبمادة التاريخ والجغرافيا المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وبالفعل قمت بشراء بعض الكتب المتعلقة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، خاصة بأنه في ميدان التحرير في مدينة صنعاء كان هناك يعني في الحديقة التي في وسط الميدان كانت مشهورة ببيع الكتب يعني الجديدة والقديمة، وكان تجار الكتب يقومون بوضع الكتب على يعني يقومون بفرش الأرض ثم وضع الكتب عليها، وتأتي ويعني تنظر وتختار ما تريد من الكتب. فالمهم أني حصلت على بعض الكتب الدراسية وقمت بالاطلاع عليها جيدا، وبفضل الله أصبح عندي يعني خلفية كبيرة عن المناهج والمواضيع الدراسية المقررة على الطلاب في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية. وكان أكثر يعني المواضيع التاريخية يعني حبا إلى قلبي فترة التاريخ الإسلامي بطبيعة الحال، لأن هذه الفترة فترة خصبة والمعلومات فيها متوفرة وأيضا الأحداث فيها معروفة. وقمت بقراءة التاريخ اليمني جيدا، خاصة في فترة التاريخ القديم، لأنه كان مقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي التاريخ اليمني القديم، ومرحلة التاريخ الإسلامي أو التاريخ الوسيط كان مقرر على طلاب الصف الثاني الإعدادي، ومرحلة التاريخ العربي الحديث كانت مقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي. هذا بالنسبة لمادة الاجتماعيات أو الدراسات الاجتماعية. أما في المرحلة الثانوية فأيضا كان تقريبا نفس التقسيم، ولكن بشيء من التوسع، فترة التاريخ القديم وفترة التاريخ الإسلامي وفترة التاريخ العربي الحديث، ولكن بشيء من التوسع. وطبعا المنهج التاريخ الخاص بالصف الثاني والصف الثالث بطبيعة الحال خاص بالشعبة الأدبية. وبفضل الله ذهبت إلى الاختبار وأنا يعني مستعد وعندي حصيلة لا بأس بها من المادة العلمية المقررة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. وبفضل الله أتت الأسئلة، يعني كان كل الأسئلة كانت متوقعة، أتت من الكتب الدراسية والمواضيع المقررة على الطلاب، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني استطعت يعني أن أجيب على هذه الأسئلة بالإجابات كما هي موجودة في الكتب الدراسية. ويعني أذكر أيضا من الأشياء التي لفتت انتباهنا في ذلك الوقت، أنه كان معي في نفس القاعة التي كنا نختبر فيها أو الفصل الذي كنا نختبر فيه من فصول معهد المعلمين، كان هناك شخص مصري ورائي وكان تقريبا لا يعلم شيء من الأسئلة التي وضعت في الاختبار، وكان دائما يطلب المساعدة ممن حوله في الإجابة على الأسئلة، وكنا يعني نستغرب وكنا نتعجب، يعني كيف يكون هذا متخصص في مادة التاريخ ولا يعرف شيء من الأسئلة المطروحة في هذا الاختبار. وقمنا بتسليم الإجابات، وكان الأستاذ خليل بطبيعته يعني كان بشوشا وكان يبتسم في وجوهنا ويعني يعدنا خيرا ويدعو لنا بالتوفيق، لأنه كان يعلم ظروف الناس، لأنه أيضا مغترب مثلنا وطبعا فلسطيني الجنسية، وكان يعني يعمل في وزارة التربية والتعليم، فكان أقرب إلى المغتربين وأقرب إلى الأشخاص، يعني معظم الناس أتوا إلى اليمن من أجل العمل، وظروفهم المادية وظروفهم الاقتصادية يعني ليست بالقوية، فكان هو يعني قريب إلينا وأدرى بأحوالنا، فيعني كان يدعو لنا بالخير ويدعو لنا بالتوفيق جزاه الله خيرا. وأعلنت بعد ذلك النتيجة، وبفضل الله تبارك وتعالى ظهر اسمي في الكشوف التي علقت بعد ذلك، وكان اسمي يعني مرشح للمرحلة الثانوية. ولكن الموقف الذي حدث ولفت يعني انتباه الجميع بأنهم طلبوا مننا بعد ذلك الذهاب إلى السفارة المصرية من أجل توثيق الشهادات الدراسية والمؤهلات الدراسية من السفارة المصرية. وبالفعل ذهبنا إلى السفارة المصرية، والسفارة المصرية كان مكانها معروفا في شارع جمال كما ذكرت من قبل في أحد المقاطع، وذهبنا إلى السفارة من أجل توثيق المؤهلات الدراسية. ولكن كانت المفاجأة بأنهم يعني قاموا باستلام الأوراق وأعطوا لنا وقت محدد يعني كي نستلمها بعد التوثيق، وكان معنا بعض الأشخاص في ضمن المجموعة التي اختبرت وظهرت أسماؤها، فطلبوا منه البقاء قليلا لأن القنصل يريد أن يقابله شخصيا. فهذا الشخص يعني بدأ يتوتر وبدأ تظهر علامات القلق على وجهه، فبدأنا نسأل ونستفسر عن السبب، يعني لماذا هو تحديدا القنصل يريد أن يقابله ويريد أن يتحدث معه. فكانت المفاجأة بأن الموظف أخبرنا بأن شهادة هذا الشخص ليست صحيحة، الشهادة ليست صحيحة، ويبدو أن الشهادة مزورة، وأتى يعني بسذاجة إلى السفارة كي يأخذ ختم التوثيق يعني عليها. فبطبيعة الحال في السفارة اكتشفوا أن هذه الشهادة مزورة وأنها ليست صحيحة، وأرادوا أن يحدثوه ويعني طلبوا مننا الانصراف بعد حصولنا على يعني الشهادات بعد التوثيق، ويعني أرادوا أن يعني لا أدري إن كان هناك يعني شبه تحقيق أو يعني أرادوا أن يستفسروا عن السبب أو شيء من هذا القبيل. المهم أننا غادرنا ولا نعلم ما الذي حدث لهذا الشخص بعد ذلك، يعني لأنه وكأنه أقر بأن بالفعل الشهادة ليست صحيحة وأنها مزورة، وأنه فعل ذلك من أجل أن يتعاقد في التربية والتعليم، فكانت صدمة للجميع، لأنه كان يعني تقريبا يحضر معنا كل يوم، وكان يتابع معنا، وكان يختبر معنا، وما كنا نعلم بأنه قام بتزوير هذه الشهادة الدراسية. على الرغم من أننا كنا نسمع بأن هناك شهادات مزورة لبعض الجنسيات العربية الأخرى، يعني يقومون بتزوير شهادات، يعني الليسانس والبكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه كانت تزور، وكانت يعني تختم بأختام يعني تكاد تكون صحيحة، لأنه في ذلك الوقت كان هناك حرب الخليج التي كانت في عام 90 تقريبا، ولما دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد بطبيعة الحال نهبت يعني كثير من المؤسسات وكثير من الشركات، ويبدو أنه يعني فيما نهب كانت الأختام الحكومية التي يعني هذه الأختام بدأت تباع بعد ذلك في الأسواق، وبدأت يعني تزور الشهادات الدراسية والمؤهلات الجامعية بهذه الأختام التي ربما تكون أختام صحيحة وأختام أصلية، وكانت تباع الشهادات، وكنا نسمع طبعا بطبيعة الحال، ولكننا لم نرى بأعيننا شيئا، ولكننا كنا نسمع بأن الشهادات يعني كانت تباع بمبالغ معينة لمن يريد على حسب التخصص، وكان يوضع اسمه وتوضع بياناته، ثم يعني تكتب بيانات الشهادة وتختم بالأختام. المهم أن هذه كانت أيضا من يعني الأشياء الغريبة التي قابلتنا في ذلك الوقت، بأن هذا الشخص شهادته مزورة، وبأن السفارة المصرية اكتشفت هذا التزوير، ويعني أمسكت هذا الشخص في السفارة، وكانت تنتشر بعض الإشاعات بأنهم سيقومون بترحيله إلى مصر ومحاكمته بتهمة التزوير. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك لهذا الشخص؟ الله أعلم به، لأننا طبعا انشغلنا بعد ذلك في إجراءات التعاقد وبتوزيع كل شخص على المكان الذي سيعمل به مستقبلا. في تلك الآونة يعني كان كل ما يشغل يعني بالي بأنني أريد أن أذهب إلى فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني جزاه الله خيرا، ويعني يا حبذا لو أجمع بين طلب العلم وبين العمل، كما أخبرت بذلك الشيخين الجليلين الشيخ مصطفى العدوي في مصر والشيخ أبو الحسن السليماني في مأرب. فلما كنت في إحدى المرات في قطاع التعليم سألت عن الشخص المسؤول عن توزيع المدرسين، فعلمت أنه موظف يدعى بشير، وكان هذا الموظف يعرفني وكنت أعرفه، لأننا كنا نتردد يوميا تقريبا في قطاع التعليم. فدخلت عليه في المكتب وألقيت عليه السلام وتحدثت معه بطريقة هادئة وبطريقة مهذبة، يعني إن كان هناك إمكانية أن أوزع على محافظة مأرب، وأخبرته بأن يعني اسمي نزل من ضمن الأسماء التي قبلت في المرحلة الثانوية، فيعني إن كان بمقدوره أن يوزع اسمي على محافظة مأرب. فسألني عن السبب ولماذا تريد أن تذهب إلى محافظة مأرب، فأخبرته بأن هناك لي بعض الأصدقاء وبأن هناك مركز علم، ويعني لو أستطيع أن أجمع بين طلب العلم وبين العمل في التربية والتعليم، فيعني وعدني خيرا على غير طبيعته، لأنه كان ينهر المدرسين وكان يتعامل معهم بقسوة، حتى أن كثير من المدرسين كانوا يتجنبوه يعني بسبب المعاملة الشديدة. فإذا به يخبرني بصوت هادئ بأنه سيرى ماذا يعني يستطيع أن يفعل، وإن كان هناك الأمر متاح فسيفعل بإذن الله. فشكرته ودعوت له بالخير وانصرفت. وفي نفس الوقت أخبرت أخي سامي مصطفى، لأني في ذلك الوقت كنت يعني ضيفا عليه في بيته، وأخبرته واستبشر خيرا ودعا لي بالخير يعني، وسر كثيرا حينما علم أن اسمي قد نزل في المقبولين للعمل في التربية والتعليم، وبدأنا في انتظار التوزيع، وبالفعل نزل اسمي موزعا على محافظة مأرب كما طلبت من الأستاذ بشير جزاه الله خيرا، وبدأت يعني أعد العدة للذهاب إلى محافظة مأرب ولاستلام العمل في هذه المحافظة. وبطبيعة الحال يعني أنا كنت أعلم الطريق إلى مأرب وأعرف جيدا يعني كيف أذهب إلى مأرب، لأني كما يعني تحدثت في المقطع الأول أو المقطع الثاني لا أذكر تحديدا، بأن أول يوم لي كان في اليمن لما أتيت إلى صنعاء ويعني ذهبت إلى بعض الأماكن للمبيت، ويعني لم تعجبني هذه الأماكن فذهبت مباشرة إلى مأرب في اليوم الأول لي في اليمن، فبفضل الله أصبحت أعرف المكان الذي يعني توجد فيه فرزة مأرب أو موقف مأرب للسيارات والطريق إلى مكتب التربية والتعليم، وأيضا الطريق إلى مركز دار الحديث الخاص بالشيخ أبي الحسن السليماني جزاه الله خيرا، وبدأت أستعد للسفر ويعني أحضر احتياجاتي وما يعني أحتاج إليه في هذه يعني السفرية. وحدثت أشياء أخرى حينما ذهبت إلى مأرب وحينما تقدمت بأوراقي إلى مكتب التربية والتعليم، خاصة وأني كنت أريد أن أذهب إلى مكان قريب من مركز دار الحديث حتى أستطيع أن أجمل بين العمل وبين طلب العلم، ولكن حدثت أشياء أخرى يعني لم تكن في الحسبان، وسأرجي الكلام عن هذه الأشياء إلى المقطع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.